ثم هنا سائل يقول: هل الذي يتابع الدروس عبر الانترنت أو يسمع شريط تحفه الملائكة؟ إذا كانوا في مجلس ليس لهم إلا السماع، نعم، فإن شاء الله تعالى يندرجون تحت ذلك، لأنهم اجتمعوا على السماع، وهذا السماع حي منقول إليهم، فهم بمنزلة من يسمع منك في القدم من وراء حجاب، كالمرأة إذا حدثت من وراء حجاب بعد أن يعرف بها محدثها، أو من حجب من له منزلة من أبناء السلاطين وكان يسمع مع طلبة العلم في الحلق، لكن بينه وبينهم ستار، فأرجو أن يكون إن شاء الله تعالى من هؤلاء ويلحق بهم، وفضل الله واسع.